إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن مبنى انتشار الدين إنما يكون على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإن المعول على قبولها هو القول الحسن. قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة تكون بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في نصابه، أن يعلم المرء كيف يدعو ومن يخاطب ويدعو، فليس خطاب الكبار كالصغار ولا المثقفين كغيرهم، فلكل خطابه اللائق به. ولذلك عند البخاري عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، حدث الناس على قدر عقولهم، فانظر من تخاطب وكيف تخاطب. هكذا قانون الدعوة: ادع إلى سبيل ربك للحكمة. هذا للخالي الذي ليس عنده ما يشوشه، وأما الذي عنده تشويش فيحتاج إلى موعظة حسنة. والوعظ تذكير وتنذير وتبشير يحرك القلب، فيكون الخطاب للعقول بالدلائل والبراهين، وللقلوب بالترهيب والترغيب حتى يقبل على الله رب العالمين. وأما المجادلون والمنكرون فأيضا جادلهم بالتي هي أحسن. فالدين كله حسن، ولم يأمر بشيء قبيح أو ما يضاد الحسن، حتى إنه أرسل رسولين كريمين هما الكريم موسى وأخوه هارون إلى رجل طغى وبغى حتى قال: أنا ربكم الأعلى، بل قال: ما علمت لكم من إله غيري. فقال المولى عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، جاوز الحد وفاق كل كفر، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر المحسن سبحانه وتعالى رسولين كريمين بإحسان القول لرجل طغى وبغى وجاوز الحد في الكفر، فكيف بخطاب عوام المسلمين من آبائنا وأعمامنا وأجدادنا مما هم على التوحيد ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما غاب عنه شيء أو جهل أمرا ما، فيحتاج إلى رفق في الدعوة، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من هذا الذي يكون أحسن قولا من هذا الداعي إلى الله؟ لأن الداعي إلى الله يدعو إلى الحسنى وإلى أحسن الحسنات: لا إله إلا الله. قال أبو ذر: يا رسول الله، لا إله إلا الله حسنة؟ قال: هي أحسن الحسنات. ويلزم من ذلك أن يدعو بالحسنى كما مر، حتى قال الله عز وجل للمسلمين عموما: وقولوا للناس حسنى، ليكن كلامكم مع الناس دائما على الوجه الأحسن. خاطبوهم بالتي هي أحسن، فهذا أرجى أن يقبلوا على ربهم وأن يقبلوا دعوة ربهم. وهذا هو مراد النبيين، أن يدخل الناس في دين الله أكوانا. وإني أقص عليك اليوم خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف علم عليا حتى في ساعة الحرب وفي ساعة المعركة كيف يكون دعوته إلى الله عز وجل. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة على الإطلاق. تقول لي كتاب الله؟ أقول كتاب الله كتابه كلامه غير داخل في الذي نتحدث عنه، وإنما هذان الكتابان هما أجل وأصح الكتب المصنفة على الإطلاق بإجماع الأمة، لا لعصمة البخاري أو مسلم، وإنما لعصمة الأمة التي اتفقت على ذلك. عن سالم بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه، وهو من المعمرين من الصحابة، مات عام 88 من الهجرة، وهو صحابي مثل صحابي رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي جميعا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال سهل: فبات الناس يذوقون يخوضون يتحدثون أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقالوا: هو يشتكي عينيه، أي بعينيه رمد، فأرسل إليه فجيء به، فلما جيء به بصق في عينيه فشفي كأن لم يكن به رمد، ثم أعطاه الراية وقال: امكث على رزقك حتى إذا ما نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما أوجب الله عليهم فيه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من قول النعم. هذا حديث ثابت صحيح فيه فوائد كثيرة. أولا، يوم خيبر كان هذا في مبتدأ العام السابع الهجري بعد الحديبية مباشرة، وكانت اليهود كما تعلمون تكيد للمسلمين ولا يفتؤون يتآمرون على جماعة المسلمين، ورأى النبي من غدرهم وخياناتهم ما رأى. فلما استتب الأمر مع المشركين من قريش ومن يواليهم في الحديبية بالهدنة فرغ اليهود، وكان آخر معاقلهم وأكبر معاقلهم خيبر، وكانت حصون عدة وليست حصنا واحدا. وفي الطريق كان الصحابة كعادتهم يذكرون الله على سائر أحوالهم، حتى في طريقهم إلى الجهاد في سبيل الله والغزو. نعم، ولا تحسبنهم يركبون مركبات أو عندهم من الخيول، بل كانوا يتعاقبون ثلاثة، يركب هذا وينزل ويركب ذاك وهكذا حتى يصلوا، ومع ذلك هم ذاكرون لله، ولكن كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل. فقال البشير النذير: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا التعليم النبوي حتى في السير إلى المعارك، ما يخبرهم عن ربهم سبحانه وتعالى: إن ربكم سميع قريب مجيب، إن الذي تدعونه ليس بأصم ولا غائب، وإنما هو شهيد محيط خبير سبحانه وتعالى. فاربعوا على أنفسكم في الدعاء، يعني لا تجهروا بصلاتكم ولا تقاتلوا بها، ولكن ابتغوا بين ذلك سبيلا. وهكذا الدين كله وسط في وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم وهم في الطريق صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، كان ما كان من أمر عامر ابن الأكوع، كان يرتجز ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال النبي: من القائل؟ قيل عامر. قال: يرحمه الله. وكانوا يعلمون أنه في مثل هذه الحال إذا قال يرحمه الله فهو إخبار عن أنه يستشهد ويقتل في المعركة. فقال عمر: لولا متعتنا به يا رسول الله، يعني علموا أنه سيقتل. ولكن الذي حدث، وكان عامر فارسا مضوارا وكان يقتل في اليهود ما يقتل، عاد السيف فجرحه فقتله، فظن البعض أنه قتل نفسه، فأبوا أن يصلوا عليه أي أن يدعوا له. فقال رسول الله: كذبوا، بل مات شهيدا جاهدا مجاهدا، رضي الله عن عامر وأرضاه. وفتحت الحصون حصنا تلو حصن، حتى كان حصن ناعم وهو من أقوى حصونهم. فقال رسول الله ليلتها: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب ابن عمه، بل إن شئت قلت هو ابنه الذي رباه في حجره صلى الله عليه وسلم، جزاء وفاقا لتربية عمه له إذ كان صغيرا. وعلي رضي الله عنه من تعلمون أبو الحسنين زوج فاطمة، وهو رابع الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين، قتل على يد أحد الخوارج في منتصف العام 39 كما تعلم رضي الله عنه وأرضاه. فجاء علي وبعينه رمد لا يكاد يرى، فبصق النبي في عينيه فبرأ كأن لم يكن به رمد. والنبي صلى الله عليه وسلم له من المعجزات الحسية الكثيرة والكثير، لا كما يقول الأفاكون في هذا الزمان أنه ليس له من المعجزات الحسية شيء، وإن كان له معجزة فالقرآن، نعم القرآن معجزة باقية أبد الدهر، ولكن له معجزات كثيرة، بل لا تزال من معجزاته ما يكون من إخباره عن أمور تقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وحدث في حياته من تسبيح الحصى وقليل الجزع وحديث الحجر له وسلامه بالنبوة، يعني الحجر يسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، وغير ذلك من الأمور الحسية الكثيرة. وعموما ما من شيء كان لنبي قبل النبي إلا وكان للنبي مثله أو فوقه. فإذا كان اتخذ الله إبراهيم خليلا فقد اتخذ محمدا خليلا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قال إن إبراهيم كان أمة فقد قال عن محمد: أم يحسدون الناس. فإذا كان إبراهيم أمة فمحمد للناس صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس، أم يحسد اليهود الناس أي محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله. وإذا كان قد كلم موسى وهو فوق جبل الطور، أي موسى عليه السلام، فقد رفع محمدا إلى السماوات العلى وخاطبه ربه وفرض عليه الصلوات الخمس في رحلة المعراج. وإذا كان قد أحيا للمسيح عليه السلام عبد الله ورسوله الموتى فإنهم كانوا أحياء، وإلا فقد أحيا لمحمد الجماد حتى حن وقن الجذع وسبح الحصى وغير ذلك مما تسمعون. فكان للنبي من المعجزات الحسية من إبراء المرضى ونحو ذلك مما ثبت في سنته صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الراية وقال: يا علي انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بما أوجب الله عز وجل عليهم فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصلى الله وسلم على النبي المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يرسل رسله إلى القبائل وإلى الأقوام ويعلمهم كيف تكون الدعوة إلى الله. فكما قال لعلي، وسنعلق على قوله إن شاء الله، أيضا لما أرسل معاذا إلى اليمن قاضيا وواليا، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث فعلم أولا كيف تكون الدعوة بالحسنى، وكيف يدعى أولا إلى توحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده، لأن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني، إلا لآمرهم وأنهاهم، فلا تطرف العبادة لأحد من خلقه كائنا ما كان. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة إنما تكون لله عز وجل وحده، حتى لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، انتفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. لأن أمر الغلو هو الذي يؤدي إلى الوقوع في الشرك، ولذلك لما رأى منهم غلوا فيه أو ما يؤدي إلى الغلو فيه قال: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، تقول عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الشرك أول ما وقع على الأرض كان بالغلو في الصالحين، لما قالوا: ولا تذرن آلهتكم، في قوم نوح كما في سورة نوح: لا تذرن آلهتكم معبوداتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يهوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: كانوا 5 علماء صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وسألوهم من دون الله عز وجل ما سألوهم، فوقع الشرك. ولذلك كان عامة الشرك والبعد عن التوحيد بالغلو في الصالحين. الغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل، وإنما تصرف العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، حتى قال النبي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم وقال لا تتخذوا قبري عيدا صلى الله عليه وسلم، فيعلمهم الدعوة إلى التوحيد أولا، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم شيئا فشيئا، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. بعض الناس يريد أن يحمل الذي أمامه على الدين مرة واحدة، لا يستطيع ولا يستجيب، وإنما تأخذه شيئا فشيئا رويدا رويدا رفقا. وهذا أيضا الذي علمه بريدة لما أرسله، بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وعلمه أولا إذا لقيت عدوك من المشركين فليكن أول ما تدعوهم إليه الإسلام، عبادة الله عز وجل وحده، فإنهم أطاعوك وإلا فالجدية وإلا فالحرب. وهذه الحرب ليست مع كل من خالف المسلمين وكان غير مسلم، وإنما الحديث عن المحاربين الذي يحاربك وله قوة. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني المحاربين من الكافرين، وليس التقتيل في كل من هب ودب. فقال يا علي، يا علي، يخاطبه ويعلمه وهو في طريقه إلى الحصن الأخير الذي سيفتح على يديه، أنفذ على رجلك، يعني على مهلك، حتى إذا نزلت بساحتهم، يعني حتى إذا رأوك وكانوا بحيث يسمعونك، فادعوهم إلى الإسلام. الإسلام الاستسلام لله عز وجل، ومبنى الكون كله على الاستسلام له. أسلم من في السماوات ومن في الأرض، حتى السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، كل شيء مسلم لله. الذي له الاختيار الثقلان الإنس والجن، أنت مخير في هذه الأمور وهي أمور الشرائع والعبادات، فادعوهم إلى الإسلام، الاستسلام لله عز وجل وتوحيده وإفراده بالعباد، فإنهم أجابوا لك واستجابوا وأطاعوا فأعلمهم بما أوجب الله عز وجل عليهم فيه من الشرائع. لأن الإسلام ليس أن أشهد وفقط بالشهادتين، فهنالك صلاة، وهنالك زكاة، وهنالك صوم وحج، وهنالك معاملات، معاملة بالحسنى وحسن أخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، سواء في البيع والشراء أو حتى في النكاح أو في الخطبة أو في أي شيء، كل شيء مبناه على قواعد الإسلام العظيم. والله يقسم له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجلا واحدا تهديه إلى الإسلام، أو رجلا واحدا مسلما تهديه إلى سنة النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، لئن فعلت هو خير لك من حمر النعم. ما حمر النعم؟ النوق الحمراء، وهي أعلى وأغلى أموال العرب. وهذا إنما هو مثال يا أخي، وإلا فالدنيا وما عليها وأمثالها تدرى لا توازي فضلا عن أن تساوي ذرة في نعيم الآخرة. والله نحن تطيش عقولنا في أمر نعيم الآخرة، يكفي أنه خلود بلا موت. حتى قال بعض السلف والله لو كانت الدنيا ذهب وكانت الآخرة خزف لكان الباقي خير من الفاني. ما الباقي؟ أمر الآخرة. فهذا الحديث نتعلم فيه كيف تكون الدعوة وفضل الدعوة إلى الله عز وجل وجزاؤها العظيم عند الله، ونتعلم كيف نتحاور ونتناقش، ويكون ذلك مبناه على الأدب، ويكون مبناه على المكارم من الأخلاق والخصال والفعال. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما نحب ويرضى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا داعين إليك لا إلى غيرك، مهتدين بهداك لا بهدى غيرك.